يعني قال إن دخلت هذا البيت فزوجتي ها ودخل نقول ما ما ماذا تريد؟ قال أن أريد أن لا أدخل البيت، أما زوجتي فأنا لا أريد طلاقها حتى لو دخلت. هذا حكم حكم اليمين. طيب لو قيل هذا الشيخ ما ينتشر يعني عند الناس هذا اللفظ؟ إلا ينتشر، ولا هذا معنى أكثر منها الآن، ولا يفك الناس خصوصا البادية من طلاق زوجاتهم تشتت بيوتهم إلا هذا القول، لأن البادية الآن إذا نزل به ضيف وشافه يبي يذبح ذبيحة قال علي الطلاق ما أكله، وكل زوجة واحدة. قال الثاني علي الطلاق من زوجات الأربع إلا ذبح. نعم هذا موجود عند البادية كثير. إذا لو لم نفتهم بكلام الشيخ رحمه الله هو الحق فسد هذا. فعلى كل حال أنا أقول من باب التقريب لكم أنتم، الغالب أن الإنسان إذا حلف على فعله أو على فعل غيره الغالب أنه يريد اليمين، لأن الزوجة ما لا دخل في الموضوع. يعني إذا قال إن دخلت البيت فزوجتي طالق، أو قال لشخص إن دخلت البيت فزوجتي طالق، وش الغالب؟ أنه لا يريد الطلاق يريد اليمين. لكن إذا خاطب الزوجة بذلك وقال إن دخلت البيت فأنت طالق، فهذا هو الذي فيه الاحتمال المتساوي، لأنه يحتمل أنه يقول إن دخلت البيت فهي طالق لأنها عاندتني وامرأة تعاندني لا أريدها، فيكون حينئذ أراد الطلاق. ويحتمل أنه قال ذلك يهددها بهذا لأجل أن تمتنع. فهذا هو الذي يمكن أن نسأله ماذا نويت، ويمكن أن ينوي الطلاق. لكن أن يحلف على فعل نفسه أو على فعل غير الزوجة فهذا يبعد جدا أن يريد إيش الطلاق، لأن زوجته وش ذنبه حتى تطلق إذا فعل أو هو أو غيره. هنا أخذنا ثلاث أسئلة، نحن عادة ثلاث أسئلة فقط. نعم. باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله عن عبد الله بن كعب ابن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قصة الثلاثة مبسوطة في التاريخ ومشار إليها في القرآن الكريم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وهؤلاء قوم خلفهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكم فيهم حين رجع من تبوك. وليس المراد بقوله خلفوا أي تخلفوا عن الغزو، لا، ولهذا قال خلفوا أي خلفهم غيرهم. والذي خلفهم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاء الناس بعد رجوعه من تبوك يعتذرون. وهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم منعهم إيمانهم أن يعتذروا بما ليس بعذر، وأخبروا بالصدق وقالوا ما لنا عذر. وأصرحهم كعب بن مالك رضي الله عنه، لأنه كان أشبه، وقال إنه ما له عذر، وأن عنده راحلتين، وأنه لو جلس عند أحد من ملوك الدنيا لخرج منه بعذر، لأنه قد أوتي جدلا. ولكن هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فيخشى أن يحدثه بحديث يعذره به فينزل الوحي فاضحا له، كما قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس أعوذ بالله ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فضيحة والعياذ بالله. لكن كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم حينما صدقوا أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آية تعادل التي الآية التي نزلت في الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذه آية. وعلى الثلاثة الذين خلوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. آية في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كلهم آية، وفي هؤلاء الثلاثة آية، منقبة عظيمة وفضل عظيم لهؤلاء رضي الله عنهم. نعم. والذي يقرأ ما جاء في التاريخ يعرف ما حصل لهم من الأدب مع الله ورسوله وعدم الضوضاء والفوضى وانصياع الأوامر. ليسوا كبعض الناس الموجودين الآن إذا جاءهم شيء قاموا يتكلمون، لا، تأدبوا مرة. حتى أنهم لما أتموا 40 ليلة جاءهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم. ولا كل الناس هاجرينهم، حتى أبو قتادة بن عم كعب بن مالك وهو من أحب الناس إليه يأتيه في بستانه يسلم عليه ما يرد عليه السلام، وهو ابن عم ومن أحب الناس إليه. لماذا؟ لأن الرسول قال: اهجروه، هجرهم الناس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس خلقا يأتي إليه كعب بن مالك ويسلم فيقول: لا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، وهو أحسن الناس خلقا. وابتلي كعب بن مالك رضي الله عنه ببلوى عظيمة، جاءه كتاب من ملك غسان يقول إنه بلغنا أن صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك، يعني تعلم منا تخليك مثلنا ملك، نجعلك ملك. ماذا صنع؟ الله أكبر، ما أبقى الكتاب في مخباته أو في بيته، ذهب به إلى التنور فأوقد به. لماذا؟ لئلا تغلبه نفسه الأمارة في السوء، بالسوء فيما بعد يذهب إلى ملك غسان ويقول: هذه الوثيقة. حرق. المهم، لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعتزل امرأتي. قال: ماذا أطلقها أم ماذا؟ يعني لو قال أطلقها طلقها. قال الرسول: لا أدري، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري. فقال لامرأتي: الحقي بأهلك. ما بقت عنده طرفة عين. أما الاثنان فاستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تبقى عندهما زوجاتهما لأنهما كبير السن. مضى 50 ليلة أنزل الله تعالى التوبة، سبحان الله، بعد 50 ليلة. شوفوا يا جماعة، 2 شهر إلا 10 أيام والناس قد هجروهم، تنكرت لهم الأرض حتى كانوا يقولون: ما هذه المدينة ولا غيرها؟ والناس، أنا أعتقد لو أن الإنسان منا بقي 10 أيام يخرج للسوق ويسلم على الناس وعلى أصدقائه وأحبائه وأقربائه ولا يرد عليه السلام، وسوي يخرج هاربا للبر، وإن كان عنده نقص إيمان يمكن ينتحر. لكن هؤلاء صبروا، والعاقبة للمتقين. بعد 50 ليلة أنزل الله عز وجل على الرسول عليه الصلاة والسلام توبته، فكانت بشرى عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. خرج فارس إلى ديار قوم كعب بن مالك ليبشره، وذهب رجل صيت قوي الصوت إلى سلع قريب من المسجد النبوي، سلع جبل في المدينة، فنادى أبي على صوته: يا كعب بن مالك، أبشر بتوبة الله عليك. الله أكبر. فكان الصوت أسرع من الفرس، الصوت أسرع من الفرس، فكانت البشارة لصاحب الصوت. لما جاءه البشير، جاء إلى كعب نزع ثوبيه الإزار والرداء واستعار ثوبين من جيرانه وأعطاهما البشير الذي هنأه وبشره، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء وجد هذا الرجل الذي كان بالأمس يسلم عليه ولا يدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، وجده متهللا وجهه مستنيرا وجهه فرحا مسرورا، يقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الله أكبر. وقام الناس يهنئونه بتوبة الله عليه. هو رضي الله عنه فرح بهذا فرحا عظيما، وقال إن من توبتي أي من تحقيقها وشكر نعمة الله عليها أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تقربا وإلى رسوله توزيعا. إلى الله تقربا وإلى الله وإلى الرسول توزيعا وتنفيذا، لأن الجهة مختلفة، فهو يتصدق تقربا إلى الله ويعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوزعها ويتصرف فيها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا من حسن تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف أن الإنسان عند النشوة وفي أول أمره قد ينسى مصالحه وينسى الواجبات التي عليه، فلهذا قال أنخلع من مال كله صدقة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام المبعوث بالطمأنينة والتؤدة قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا من حسن التربية. وأظنكم تشعرون بأن الإنسان إذا جاءه شيء يفرح به ينسى كل شيء، لكن ينبغي لك عند مثل حدوث الأمور عند حدوث مثل هذه الأمور أن تكون متأنيا وأن لا تنجرف مع عاطفتك. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق بماله إذا من الله عليه بتوبة، إذا من الله عليه بتوبة يتصدق ببعض ماله كما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه. وكذلك لو نذر أن يتصدق بماله فإنه لازمه أن يتصدق بكل ماله، بل يتصدق بالثلث فقط ويجزئه ولا كفارة عليه. وذلك لأن الصدقة بالمال كله ليست من الأمور المشروعة، لكنها من الأمور الجائزة، هي من الأمور الجائزة، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه أن يتصدق بجميع ماله. ولكن الأفضل خلاف ذلك، أن لا تتصدق بجميع مالك، لأنك مأمور أن تبدأ بمن؟ بنفسك ثم بمن تعول. والإنسان ربما يحتاج المال في المستقبل، لكن يكون حين الفرح والنشوة ناسيا ما يستقبل، فكان من الأفضل أن لا يتصدق بماله كله، وأن لا ينذر الصدقة بماله كله، وأنه لو نذر فإنه يكفيه ثلث المال كما قال ذلك أهل العلم. نعم. نعم. شلون؟ حمل كلام كعب بن مالك على السؤال. نعم. على صيغة السؤال. يحتمل هذا. حمل. كلام كعب بن مالك. يحتمل، لكن الظاهر أنه ما أراد الخبر. الأصل في الخبر أن يكون محمولا على ظاهره. والاستفهام خلاف الظاهر. فإذا ورد الكلام بصيغة الخبر فإنه يحمل على الخبر. إلا بقرينة قوية. نعم. شيخ التوية مثلا لدفع ضيف ثقيل. نعم. لحاجة المال. إيش؟ التوية. أي نعم. في المبحث السابق هل تدخل في النية؟ في إيش؟ في النية يعني تدخل فيها. هي أصل التوية نية. لكن على خلاف الظاهر للناس. أي نعم. لا بأس بها، لكن التوية الصحيح أنها لا تجوز إلا لمصلحة أو حاجة، إلا لمصلحة أو حاجة، أما بدون مصلحة ولا حاجة فلا تجوز، لأن الإنسان إذا أراد بكلام خلاف الظاهر اتهمه الناس بالكذب وصاروا لا يثقون به، صاروا يحملون كل كلامه على التولي. إيش؟ على التولي. نعم. يوسف هو إذا لم يكن عند الإنسان قوة توكل فإننا ننهاه عن ذلك، لكن مع قوة التوكل نبيح له هذا دون أن نقول إنه ينبغي أن تتصدق بجميع الناس. لا لا ما هو قياس عن الوصية، لأن الوصية إنما منع من الزائد لأجل حق الورث، أما هنا لا يشاركه أحد، وأيضا الوصية ممنوع أن يزيد على الثلث، وهذا ليس بممنوع لكن ليس بمشروع. والذي نقول أنه ليس مشروع يعني لا يشرع أن يتصدق بجميع المال، لكن لو تصدق بالنصف أو بالثلثين ما لا نستطيع أن نقول غير مشروع، الذي ليس بمشروع أن يتصدق بجميع المال. نعم أي لها علة أخرى، لأن الوصية علتها الإطاحة بحق الورثة، وأما هذه فليس كذلك. نعم. باب إذا حرم طعاما، وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد ابن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا، وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. قال البخاري رحمه الله باب إذا حرم طعامه يعني فماذا يكون الحكم، ومثل هذه الترجمة التي تأتي غير مجزوم بها تدل على أن المترجم الذي كتبها لم يتبين له الحكم وجعل الأمر موكولا إلى القارئ. يعني إذا حرم طعامه فماذا يكون؟ تحريم الطعام في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يريد به الحكم الشرعي، والقسم الثاني أن يريد به الكذب، والقسم الثالث أن يريد به الامتناع. أما الأول فإن التحريم نوع من الشرك إذا حرم ما أحل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، أي إذا قصد أن يحرم هذا الطعام، وذلك مثل صنع أهل الشرك في الجاهلية يحرمون السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، عرفتم؟ إذا قصد به إثبات حكم التحريم صار هذا نوعا من الشرك. طيب الثانية أن يقصد به الكذب، يقول هذا حرام ويكذب، يعرف أنه حلال كما يكتب الناس بعضهم على بعض، فهذا يعد كذبا، والكذب معروف حكمه أنه حرام. القسم الثالث أن يقصد به الامتناع، يقصد به الامتناع يعني أن هذا حرام علي، يعني أني لا أني ممتنع عنه، فهذا حكمه حكم اليمين. وربما يكون البخاري رحمه الله جعل الترجمة مطلقة من أجل هذا التقسيم الذي قسمناه، عرفت؟ طيب، فمثلا إذا قال رجل هذه الخبزة حرام، قلنا له كذبت، هذا وش قصد؟ الكذب. وإذا قال هذه الخبزة حرام لا أحد يأكلها، من أكلها فعليه التعزير، هذا نوع من الشرك، تحريم ما أحل الله. وإذا قال هذه الخبزة حرام بمعنى أنني لن أذوقها، فهذا حكمه حكم اليمين. طيب، وقوله ونعم، ونقول حكمه حكم اليمين في كل شيء على القول الراجح، حتى في المرأة. لو قال الرجل لزوجته هي حرام علي ولم ينوي الطلاق، فإن حكمه حكم اليمين وليس بظهار كما ذهب إليه كثير من أهل العلم. الظهار أن يقول هي علي كظهر أمي أو أختي أو ما أشبه ذلك، أما إذا قال هي حرام فهو أخف من قوله هي علي كظهر أمي، لأنه إذا قال هي علي كظهر أمي شبه أحل ما يكون من النساء بإيش؟ بأحرم ما يكون، بخلاف ما إذا قال هي حلية حرام، قد يكون حرام كالميتة والخنزير وما أشبه ذلك. المهم أنه إذا حرم شيئا من الحلال من زوجة أو أمة أو طعام أو لباس أو سكن أو مكالمة أحد أو ما أشبه ذلك، فحكمه حكم اليمين. ودليل هذا قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى الله الحرام يمينا، قال تحلة أيمانكم، والتحلة تفعلة بمعنى التحليل، وذلك أن الإنسان إذا حلف على الشيء فهو بمنزلة تحريمه عليه، يعني لأنه أراد أن يمتنع من هذا، فإذا كفر قبل أن يحنث سمي هذا تحلة، كأنه حل العقدة التي هي اليمين. أما إذا فعل الشيء ثم كفر فهذا يسمى كفارة. فإذن دفع هذا إن كان قبل الحنث فهو تحلة، وإن كان بعده فهو كفارة. والسؤال الآن موجه لك: رجل قال والله لا أكلم فلانا فكلمه ثم أمرناه أن يطعم 10 مساكين، ماذا نسمي هذه؟ طيب، ورجل آخر يعادل قال والله لا أكلم فلانا ثم ندم فأطعم 10 مساكين عن هذا اليمين، هذا يسمى تحلة. إذن إخراج الكفارة قبل الحنث تحلة وبعده كفارة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فرض هنا بمعنى شرع وليست بمعنى أوجب، لأنها لو كانت بمعنى أوجب لعديت بعلى فرض عليكم، ولكنها بمعنى شرع. نعم. وفي هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة عتاب يسير للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث حرم ما أحل الله له ابتغاء مرضات أزواجه، وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يراعي الزوجات إلى هذا الحد، أي إلى أن يحرم على نفسه ما أحل الله له، بل ينبغي أن يكون الإنسان رجلا بمعنى الكلمة، بحيث يكون له القوامة على زوجته وليست لها القيامة. وهذا هو مقتضى الفطرة والخلقة التي خلق عليها الذكر والأنثى، أن يكون الذكر هو صاحب الشأن وصاحب الإمرة وصاحب الولاية. ولكن الذين انتكست قلوبهم من الكفار والمشركين والملحدين ومن طهاهم انتكسوا فجعلوا الإمرة للمرأة وقدموها على الرجل. ولكن يقال إذا كان الله نكس فطرتهم في عبادة الخلاق عز وجل فلا غرابة أن تنتكس فطرهم بتقديم ما أخره الله عز وجل وهن النساء. وفي قوله والله غفور رحيم الإشارة إلى أن هذا نوع من الذنب، حيث ختمت بالمغفرة والرحمة. وهنا نقول هل النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يذنب؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عامة: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال الله تعالى له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من كل ذنب يخدش بالرسالة بالاتفاق، مثل الكذب والخيانة وما أشبه ذلك، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. حتى بالإشارة لا يمكن أن يأتي بشيء يعد خيانة ولا بالإشارة. أما ما لا يخدش بالرسالة فإنه قد يقع من البشر، لأن البشر على اسمه بشر يقع منه، لكن إذا تاب الله عليه صار خيرا منه قبل التوبة. ولهذا لم يحصل الاجتباء والهداية لآدم إلا بعد أن عصى ثم تاب، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذا القول هو الصحيح في مسألة وقوع الذنوب من الأنبياء، ولكنهم يمتازون عن غيرهم بالإضافة إلى ما سبق من أنه لا يمكن أن يقع منهم من الذنوب ما يخدش بالرسالة، أنهم لا يقرون على ذنب، لا يمكن أن يقروا عليه، بل لا بد أن ينبهوا عليه حتى يرجعوا. بخلاف غيرهم فإن الإنسان قد يعمى عن الحق ويبقى على الذنب إلى أن يموت وهو لا يدري عنه. أما الأنبياء فمعصومون من إيش؟ من الاستمرار فيه، معصومون من هذا، بل لا بد أن يهيئ الله لهم ما به يتوبون. وأما من منع الذنب مطلقا من الأنبياء فإن الآيات ترد عليه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كيف يجب عن هذا؟ قال هذا مجاز، المعنى ليغفر لك ما تقدم من ذنوب أمتك وما تأخر، وهذا من أبعد ما يكون. لأن نقول إن قلتم كذلك فكيف تجيبون عن قوله ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا؟ وإن أبيتم إلا أن تتعنتوا فكيف تجيبون عن قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ وكيف تجيبون عن قول الرسول نفسه: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت وأشبه ذلك؟ ولا يمكن أن يجيبوا عن هذا بأن الرسول إنما قصد التعليم، لأنه إذا قصد التعليم يمكنه أن يعلم بدون أن يضيف الذنوب إلى نفسه، وهو إذا أضاف الذنوب إلى نفسه وهو لم يذنب كان هذا جناية على النفس، وهي نفس بشرية متصلة بالرسالة، واضح؟ ويستطيع أن يقول للناس استغفروا من ذنوبكم كما قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله أكثر من 70 مرة. فالحاصل أن القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة ما أسلفنا من أن الأنبياء معصومون من الإصرار على الذنوب مطلقا، ثانيا معصومون من كل ذنب يخدش بالرسالة من كذب وخيانة وغش وسرقة وزنا وما أشبه ذلك، يعني كل هذا يؤثر. وقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذا أيضا تدل على أن الإنسان يحرم عليه أن يحرم ما أحل الله له. وفي هذا دليل على أن ربنا عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، حيث نهانا أن نمنع أنفسنا مما أحل لنا. وقد أنكر الله هذا غاية الإنكار في قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقوله طيبات ما أحل الله لكم هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن كل ما أحل الله لنا فهو طيب، كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاؤه أنه سمع عبيد ابن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. وقال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. هذا فيه كلمة زعم عطاء وقوله سمعت عائشة تزعم، الزعم يطلق على القول وهو في الأكثر على القول الذي لا حقيقة له، كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، ولكنه يطلق على القول الصادق كما هنا. وفيه دليل على أن الغيرة بين الضرات ثابتة حتى بين أفضل ضرات في هذه الأمة وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تقع بينهن الغيرة كما تقع بين سائر النساء. وفيه أيضا دليل على أن الغيرة إذا حملت الإنسان على ما يكره فإنه لا يؤخذ بذلك، حتى إن بعض أهل العلم يقول إذا قذف شخصا على سبيل الغيرة فإنه لا يحد، لأن هذا شيء يأتي رغما على الإنسان لا يملك نفسه عنده. وقوله إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما، يعني عائشة وحفصة، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، فأباهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من أحضر النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقتا على هذا. لماذا يقولن أو لماذا قالتا للرسول عليه الصلاة والسلام هذا؟ ها؟ غيرة لأجل أن لا يشرب مرة ثانية عند زينب. كيف تسقيها العسل ونحن لا نسقيه؟ والمغافير نبت كريه الرائحة، وإذا أكل منه النحل فإنه قد يظهر ذلك في العسل الذي يخرج من النحل. قوله فقد استغت قلوبكما يعربها لنا هداية الله، من الشرط يقول تتوبى فعل مع الفاعل فعل الشرط طيب يتعلق بتتوبى نعم فقد سقط هذا الجزاء الجواب الشرط جواب الشرط وما أورد في البعيان وليس طلبي ها؟ ما جاء الفاء في يعني وليس طلبي كيف؟ عشان ليش جاءت حدث حدثة اقتران الجواب والله أعلم قد جاء إما قد فيه شفاء والله أعلم ثم جاء فاء وش البيت المعروف في هذا؟ يعني اسمية وفعلية لا لا لا لا لا لا اسمية وبلان وبجانب وبما وبلان وبالتنفيذ الله طيب إذن ذكرناه بقد توافقون على هذا الإعراب ها؟ وش عندك؟ جاوش محذوف ها؟ فقصرت كلمة معطوفة أو إيه؟ بسبب ميل قلوبكم توبة إلى الله نعم لأن فقد صارت من جواب الشرط لأن هذا ميل القلوب كان قبل التوبة ولو كان جوابا له لكان بعده لكن الجواب محذوف إن تتوب إلى الله مثلا يتوب عليكم وما أشبه ذلك أو فواجب عليكم التوبة أما قلوب فهي جمع وهنا يشكل علينا يا فهد كيف جمع القلوب مع أن الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهما امرأتان مضافة شيء إذا أضيف إلى مثنى يجوز في الجمع يجوز للتثنية جمع وما يطلق فوق الغاية إيه هذا كلام فهد يقولون إنه إذا أضيف المتعدد إلى جمع فالأفصح فيه الإفراد الأفصح فيه الإفراد الجمع الجمع ثم الإفراد ثم التثنية إذا أضيف إلى مثنى فيقال قلوبكما أفضل ولو كان في غير القرآن قلنا قلباكما وقلنا قلبكما لأن المفرد المضاف يفيد العموم ما لم يكن في ذلك لبس فإن كان في ذلك لبس فإنه يجب أن يصاغ على ما يزول به اللبس فإذا قلت أعتق عبيدكما وهو أن تريد أن يعتق جميع ما له من عبيد مثلا تخاطب رجلين عندهم عشر عندهما عشرة عبيد فقلت أعتق عبيدكما وأنت تريد جميع العبيد لازم تأتي بالجمع لأنك لو قلت عبداكما ها لم تدل الجملة إلا على عبدين من عشرة ولو قلت عبدكما لم تدل إلا على عبد واحد مشترك فإذا كان يخشى اللبس من مخالفة الواقع وجب أن يصاغ المضاف على حسب الواقع إن جمعا فجمع وإن مثنى فمثنى وإن مفردا فمفرد وإلا فإن القاعدة الجمع ثم الإفراد ثم التثنية نعم نعم قول بعض الناس لا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا قصدهم بهذا في الحكم يعني من الخطأ في الحكم لا يقولون من الكلام ها؟ إذا قصدوا من الكلام يعني عموم الكلام عموم أي فعل من الخطأ أو أقول يحمل هذا على أنه لا أحد معصوم من الخطأ في الحكم يعني بأن يقول هذا حرام وهذا حلال ما حد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إذا قصد به إذا قصد به الفعل فقد علمت ما هو الصحيح نعم كبائر يا شيخ معصوما منها الأنبياء نعم كبائر إيش فيها كبائر الذنوب يعني إذا كانت تخل بالرسالة فهم هو معصوم فإنه معصوم وإلا فلا لا سيما قبل النبوة فإن موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسا بغير حق لكنه قبل النبوة نعم شيخ بارك الله فيك قال الله سبحانه وتعالى وذنوني الذهاب وغاضبا فظننا أن لم نقدر عليه. تفسير الآية الكريمة أن لم نقدر عليه. ما هو ما جاء في البخاري ولا في مسألة عصمة الأنبياء. لا ما ندخل. باب الوفاء بالنذر. وقول الله تعالى يوفون بالنذر. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. نعم. باب الوفاء بالنذر. ولم يقل المؤلف باب النذر. النذر له جهتان، الجهة الأولى إنشاء النذر، والجهة الثانية الوفاء بالنذر. أما إنشاء النذر فإنه مكروه بكل حال، مكروه بكل حال. وأما الإيفاء بالنذر فإنه أقسام يختلف، عرفتم؟ إنشاء النذر مكروه لما يأتي في الأحاديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله، وأما الإيفاء فإن نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لأن الطاعة بالنذر تكون فريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وسواء كان النذر مطلقا أم معلقا. فالمطلق مثل لا، المطلق أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، هذا مطلق. المعلق لله علي نذر إن نجحت أن أصوم يومين، هذا نذر معلق. أو إن شفى الله مريض فلله علي نذر أن أصوم شهرين، أو ما يفعله بعض الجهال إن جاء الله لولدي بولد ورأيته يمشي فلله علي نذر أن أصوم سنتين. نعم، وما أشبه ذلك. هذا نذر إيش؟ معلق. هذا نذر معلق يجب الوفاء به، يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالمطلق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نذر المعصية قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، مثل أن يقول والله لأصومن يوم العيد، لا، لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، فهنا لا يجوز الوفاء. لكن هل يعتبر منعقدا أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه منعقد، وبناء على هذا يقضي يوما ويكفر، ويرى آخرون أنه لا ينعقد لأنه نذر معصية لا حكم له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وعلى هذا فلا يجب عليه قضاء اليوم ولا يجب عليه كفارة لأنه نذر لاغي. وهذا قول قوي، لكن قد ورد حديث بأن عليه كفارة يمين، بأن عليه كفارة اليمين، يعني لا يوفي وعليه كفارة يمين، هذا نذر المعصية. طيب، نذر المباح، نذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، وفعله أفضل. مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس ثوبي هذا الليلة، ايش تقول؟ إن شاء لبسه وإن شاء كفر، كفارة يمين، لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، فنذر المباح حكمه حكم اليمين، يخير بين فعله وبين كفارة اليمين. الرابع نذر اللجاج، نذر اللجاج يعني ما يحصل من الإنسان من النذر لقصد التصديق بما يقول أو تكذيب ما يقوله خصمه أو الحث على الشيء أو المنع من الشيء. كم هذه؟ أربعة أغراض: النذر للجاج والغضب، يقصد بها أحد واحد من هذه الأمور. مثاله: حدثنا رجل بحديث فقلنا هذا كذب، فقال: لله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنتين. وشرد من هذا النذر تصديق قوله، يعني أن نصدقه، لأنه إذا قال هذا الكلام فقد عرفنا أن الرجل صادق، لأنه ليس أحد من الناس يريد أن يصوم سنتين. التكذيب عكس هذه المسألة، عكس هذا المسألة. مثل: رجل حدثه آخر بحديث فقال هذا كذب، وإن كنت صادقا فلله علي نذر أن أصوم سنتين. وش الغرض من هذا؟ تكذيب الرجل. طيب، المنع مثل أن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم سنتين. هذا وش الغرض؟ المنع. الحث عكس هذه المسألة، يقول: إن لم أكلم فلانا الليلة فلله علي نذر أن أصوم سنتين. المقصود إيش؟ الحث. في هذا الحال نقول: أنت الآن لا يلزمك أن تنتفي بما نذرت، ولكنك تخير بين فعله وإيش؟ وكفارة اليمين، لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين. كم هذه؟ أربعة أقسام من النذر. الخامس: النذر المطلق، بأن يقول: لله علي نذر وأسكت فقط، فهذا فيه كفارة يمين، لحديث أخرجه أهل السنن: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. إنسان بس قال: لله علي نذر فقط، نقول عليه كفارة يمين. فهذه أنواع النذر التي ذكرها أهل العلم، وهي معلومة بالاستقراء. إذن ليس فيها نذر يجب الوفاء به إلا واحدا، وهو نذر الطاعة: من نذر أن يطيع الله فليطيع. طيب، نذر الطاعة بشرط أيضا أن لا يكون من قسم اللجاج والغضب، يعني الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، لأن ما كان من باب اللجاج والغضب فحكمه حكم اليمين ولو كان نذر طاعة. طيب، ثم ذكر المؤلف الأحاديث وقال ابن عمر: ألم ينهوا عن النذر؟ من نهاهم؟ هذا الذي نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي، ثم استدل لما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وكثير من الناس يظنون أن النذر يقدم ويؤخر، إذا ضاقت بهم الضوائق إيش؟ نذروا. وكما حدثتكم قبل زمان، بخيل، لأن الغالب أن الإنسان ينذر مالا، والبخيل لا يخرج المال، لكن إذا كان نذرا أخرجه غصبا عليه. هنا طيب، وكذلك أيضا قال في حديث ابن عمر الثاني، اللفظ الثاني: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتي عليه على نذره ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. وهذا سياق جيد، أجر من حديث ابن عمر يقول: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له. فالمريض مثلا إذا قال: إن شفاني الله لأصومن شهرين مثلا، نقول هذا النذر لا يأتيك بشيء، إن كان الله قد قدر لك الشفاء فسوف تشفى بلا نذر، وإن لم يقدر لك الشفاء ها فإنه لا ينفعك هذا النذر بشيء. لكن إذا نذر فإن النذر يلقيه إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، هذا إذا نذر مالا. وفي المثال الذي ذكرنا نذر إيش؟ لا يا أخي، وش اللي نذر الله هذه؟ صيام، صوما، نذر صوما، إن شفاني الله أصومن شهرين، هذا المثال الذي قلنا، هذا أتى عليه النذر بشيء لم يكن يفعله من قبل وهو الصوم، ولهذا قال: فيستخرج الله بين البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. اختلف العلماء رحمهم الله في النذر هل هو مكروه أو محرم، والقول بالتحريم أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، وإذا كان لا يأتي بخير فهو يأتي بإيش؟ بشر. ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن النذر حرام، إلى أن النذر حرام، وهو قول قوي وجيه، وهذا من جهة الدليل. من جهة التعليل أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه، والإنسان لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لم يلزم الله به، بل يحمد الله على العافية. فإذا ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله كان في هذا شيء من الجناية على النفس. ويدلك لهذا أن الذين ينذرون يندمون ندما عظيما، وأحيانا لا يقومون بما نذروا، وحينئذ يخشى عليه من العقوبة العظيمة، وهي المذكورة في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هؤلاء نذروا بأن الله إن آتاهم من فضله تصدقوا وصلحوا، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فكانت العقوبة قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فما أكثر الذين يندمون على ما فعلوا من النذر ثم يتهاونون ولا يوفون، فيخشى عليهم أن تحل بهم هذه العقوبة، أن يعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ولهذا أرى من الواجب عليكم أنتم طلبة العلم أن تبينوا كثيرا للناس بأن النذر أقل أحواله الكراهة، وأنه يؤدي إلى الندم، وهذا واقع كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من لا يفي بالنذر. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة قال: حدثنا زهدم ابن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر ثنتين أو ثلاثة، أو ثلاثا بعد قرنه، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيه مسلما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب إثم من لا يفي بالنذر. لأن الوفاء بالنذر واجب، وترك الواجب يستوجب الإثم، ولكن يجب أن نعلم أن كل معصية رتب عليه الإثم ما عدا الشرك بالله فإنه تحت المشيئة. ولهذا يقال مثلا: الواجب يستحق تاركه العقاب، ولا يلزم، ما يقال يعاقب، إلا إذا أراد القائل بقوله يعاقب أي حكما لا عينا فهذا صحيح، أما عين الشخص فلا نجزم أن يعاقب كل من ترك واجبا أو كل من فعل محرما، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول المؤلف إثم من لا يفي بالنذر مراد بها الجنس الحكم وليس مراده الشخص، فالشخص لا نلزم بأنه يأثم قد يعفى عنه. وقول من لا يفي بالنذر يعني النذر الذي يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة. وقد سبق لنا أن قسمنا النذر إلى كم؟ إلى خمسة أقسام، وبينا حكم كل قسم. ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم قرني إلى آخره. خيركم يعني الخطاب للصحابة مباشرة وللأمة حكما، فهو للأمة جميعا خير الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثة، والمعروف أنه اثنتان بعد قرنه، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالقرون الثلاثة المفضلة. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، هذا محل الشاهد، وهذا على سياق الذم، يعني ينذرون ولا يوفون. والنذر يراد به هنا النذر الذي هو نذر لله عز وجل، ويشمل ما هو أعم، فيشمل العهد بين الإنسان وبين غيره من الناس، فتجده يعاهد ولا يفي. ويخونون ولا يؤتمنون. قد يقول قائل إن المتبادر أن يقول يؤتمنون فيخونون، وهنا قدم الخيانة قال يخونون ولا يؤتمنون، والمعنى يختلف اختلافا عظيما، لأنه إذا قيل يؤتمنون فيخونون معناها أنه تقع منهم الخيانة مرة واحدة، أما إذا قال يخونون فلا يؤتمنون معناها أن الخيانة سجية وخلق لهؤلاء، فهم يخونون ولا يأتمنهم الناس لعلمهم بأنهم خونة. طيب ويشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بالشيء من غير أن تطلب منهم الشهادة. ولكن ما معنى من غير أن تطلب منهم الشهادة؟ هل المعنى من غير أن تطلب منهم الشهادة أداء، أو المعنى من غير أن تطلب منهم الشهادة تحملا، أي يشهدون بشيء لا يعلمون عنه؟ الحديث محتمل، فعلى المعنى الثاني لا إشكال في ذم هؤلاء الذين يشهدون بدون أن يتحملوا الشهادة، لأنهم إذا شهدوا بدون أن يتحملوها صاروا شهداء زور، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. أما على المعنى الثاني وهو الذي صدرنا به الكلام، وهو أن يؤدوا الشهادة قبل أن تسأل منهم، فهذا فيه إشكال، حيث إن ظاهره يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فإن ظاهر هذا الحديث يخالف ظاهر الحديث ظاهر حديث عمران على الوجه الذي ذكرناه. فاختلف الناس في الجمع بينهما، فقيل إن معنى قوله ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها يحمل على أحد معنيين: المعنى الأول أن هذا كناية عن سرعة المبادرة بالشهادة، بحيث يكون من شدة مبادرته إذا احتيج إليه كأنما يؤديها قبل أن يسألها، أو أن يحمل هذا على شخص له شهادة لآخر دون أن يعلمها المشهود له، ففي هذه الحال يؤديها قبل أن يسألها. لماذا؟ لأن المشهود له لم يعلم. وهذا يقع كثيرا. يسمع رجل شخص من الناس يقر لآخر بحق وهو لا يعلم أنه يسمع. ولنفرض أن رجلا نائم في المسجد ويتحدث حوله رجلان، فقال أحدهما للثاني: أتذكر حين أقرضتك 100,000 ريال؟ قال: نعم أذكر ذلك، وهي عندي لك. ثم بعد ذلك أنكر المقر. هم يظنون أن هذا الرجل نائم لا يسمع وهو سامع. ففي هذه الحالة يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، لأن صاحب الحق لا يعلم بأنه شاهد بذلك، فهذا من خير الشهداء. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن حديث عمران إن أريد بقوله يشهدون ولا يستشهدون أن يتحملون الشهادة بدون أن يعلموا، فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر: ألا أخبركم بخير الشهداء. وإن أريد به المعنى الثاني فظاهرهما التعارض، لكنه يحمل الحديث الثاني، حديث زيد بن خالد الجهني: ألا أخبركم بخير الشهداء، على أنه على أحد معنيين: إما أنه كناية عن المبادرة بها بحيث لا يتقاعس، أو إنه في حق من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق. نعم. أما قولهم: ويظهر فيهم السمن، فكل واحد منكم يلمس جنبه، هل هو سمين أو لا؟ نعم، يظهر فيهم السمن. السمن في الواقع من خلق الله عز وجل، ولا تصرف للإنسان فيه. قد يحب الإنسان أن يكون خفيف اللحم ولكن يسمن، وقد يحب أن يكون سمينا ولكن لا ينال السمن. فكيف يلام الناس على أمر لا حيلة لهم به؟ يعني الواحد منا يقدر، إذا أراد الله أن يكون سمينا يقدر أن يخفف؟ ما يستطيع. فكيف يلام على شيء لا يستطيعه؟ نقول إن المراد بذلك أن هؤلاء القوم يعتنون بتربية أبدانهم وتسمين أبدانهم كما تسمن الشاة بالمراعي الجيدة، فتجد الواحد منهم ليس له هم إلا أكله وما يترف بدنه. وهذا لا شك أنه يشغل القلب عما هو أهم، وهو تسمين الروح بالعلم والإيمان، فيكون هذا القرن الذي يأتي بعد القرون الثلاثة يهتمون بإيش؟ بتسمين أبدانهم وإتراف أبدانهم، ولا يهتمون بغير ذلك، فيظهر فيهم السمن. ولهذا نجد أنه كلما كثر هم الإنسان قل لحمه، هذا هو الغالب. ويذكر لنا ونحن صغار أن رجلا ابتلي بكثرة اللحم وصار سمينا جدا وصار يتعب، فماذا يصنع؟ يقولون إنه ذهب إلى طبيب، فجعل الطبيب يفحصه ويجس جميع بدنه، فقال: إنك سوف تموت بعد 40 يوما، أو قال بعد 20 يوما، نسيت. المهم إن الرجل قال 40 يوم قريبة، فصار يأخذه الهم، لا ينام في الليل ولا يأكل في النهار، فما مضى نصف المدة إلا وقد خف وزنه كثيرا. لماذا؟ من الهم. فلما مضت المدة لم ير موتا، فجاء للطبيب قال له وين الموت؟ قال احمد ربك ان الله احياك، انا اريد منك ان يصيبك الهم حتى تنزل يزل وزنك، والا فالذي الموت علمه عند الله عز وجل. يذكر هكذا كان ينقصون علينا واحنا صغار هذه القصه والله اعلم بصحتها، لكن اخشى هذا عاد مع الفرح الشديد لما ارتفع عن الموت يعود عليها اللحم اكثر. الله الله المستعان. نعم. باب النذر في الطاعة. طيب إذا ما هو الإثم الذي ما هو النذر الذي يأثم بعدم الوفاء به؟ نذر الطاعة. هنا باب النذر في الطاعة، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. نعم. قال الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. من هذه إعرابها معناها يا أخي من وش معناها؟ من هذه حرف جر لكن وش معناها؟ ابتدائي لا للبيان، لأنها جاءت بعد مبهم، فإن اسم الشرط من الأسماء المبهمة، فإذا جاءت بعده من صارت للبيان. طيب والنفقة هنا نكرة في سياق الشرط فتكون إيش؟ عامة، نفقة قليلة وكثيرة. أو نذرتم من نذر معطوف على الجملة الشرطية، والمراد بالنذر هنا يحتمل أن يكون المراد به ما يلزم الإنسان به نفسه من طاعة الله، ويحتمل أن يكون المراد به جميع الواجبات، أن يكون المراد به جميع الواجبات جميع الواجبات، فإن الإنسان إذا تلبس بالواجب صار كالنذر في وجوب الوفاء. ولهذا قال الفقهاء كل من دخل في واجب فإنه يحرم عليه قطعه إلا للضرورة. كل من دخل في واجب فإنه يحرم عليه قطعه إلا لضرورة. فإذا دخل في قضاء رمضان يصوم قضاء رمضان فصام حرم عليه أن يفطر، إذا كان عليه كفارة يمين فصام حرم عليه أن يفطر. كل الواجبات إذا شرعت فيها صارت نذرا. ولهذا قال الله تعالى في الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا القول هو الصحيح، أن المراد بالنذر هنا ما أوجبه الإنسان على نفسه بالدخول فيه، وهذا هو الشروع في الواجبات. أما النذر الذي يلزم به الإنسان نفسه فهذا وإن كان الله يعلمه بلا شك ويحاسب عليه، لكن ليس من الأمور التي تحمد ويسن للإنسان فعلها. وقوله فإن الله يعلمه، سبحان الله، دائما يعبر الله عز وجل عن الجزاء بالعلم، عن الجزاء بالعلم، لأن علم الله بالشيء يترتب عليه أثره وهو المجازاة. وقد يكون هناك مبطل، قد يكون هناك مبطل يبطل هذا العمل فلا يكون هناك ثواب. فالتعبير بالعلم أعم من التعبير بالثواب، لأن التعبير بالثواب وإن كان في آيات كثيرة أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه يثاب عليه، لكن أحيانا يعبر الله عز وجل عن ذلك بالعلم. وفي أيضا نكتة أخرى، وهي أن الإنسان يعلم بأنه لن يضيع من هذا العمل شيء. لماذا؟ لأن الله يعلمه فلن يضيع. أحيانا يذكر الله الثواب بالإنباء، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. والله إذا أخبر بالعمل فهو إما أن يجازي عليه، وإما أن يعفو عنه إن كان إثما، وإن كان خيرا جاز عليه الحسنة بعشر أمثالها كما هو معروف. قال: وما للظالمين من أنصار. الظاهر أن هداية الله بيعرب لنا من أنصار مبتدأ مؤخر، بس هو مشهور عندي في الآية. ما محمل من العمل للظالمين جار ومجرور يتعلق بمحذوف، هذا خبر مقدم. ومن زائدة أنصار، من زائدة زائدة زائدة زائدة، لا زائدة في اللفظ وزائدة في المعنى. اي تمام احسنت. نعم، اذا هي زائدة زائدة زائدة. طيب ها. أنصار صار مجرور لفظا مرفوع مبتدأ ها، مرفوع بالابتداء. ايه مرفوع بالابتداء. وعلامة رفعه وعلامة رفعه محلا ما هو محلا محلا يعني؟ لا، علامة رفعه الجر في آخره يعني محلا، ما هو الجر ما هو علامة. لا فيهم، لا يعني المغربون يقول غير هذا. هذا مترفع ها؟ أي هند؟ أنصار شيخ فاعل، ولكن فاعل أصل مرفوع بالضم يا شيخ مقدرة، منع من ظهور اشتغل المحل بحرف الجر، بحركة حرف الجر الزائد ها؟ كذا؟ طيب، وهنا ما يقول، يقول هداية الله أنها مهملة، مع أن القرآن يأتي على لغة الحجازيين. لماذا يا خالد؟ لأن لم يضع الترتيب كذا وخف. إيه صح. ثم ذكر الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نذر الطاعة لا بد من فعله، لا بد من فعله، فإن لم يفعل كان معرضا نفسه لعقوبة عظيمة، ذكر الله في قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ضد الصدقة، وتولوا وهم معرضون ضد الصلاح الذي التزموا به، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أعوذ بالله، هذا جزاء من أعظم الجزاء، نفاق في القلب، ما هو نفاق عملي كنفاق اللسان بالكذب أو بالخيانة وما أشبه ذلك، نفاق قلبي إلى متى؟ إلى الموت، نعوذ بالله، إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهم جمعوا بين إخلاف الله ما وعدوه والكذب. فأما المعصية، يقول: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن هل يلزمه كفارة أو لا؟ قال بعض العلماء: إنه يلزمه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في المعصية في معصية وكفارته كفارة يمين. ومنهم من قال: لا تلزمه الكفارة. والقول باللزوم الكفارة أحوط، أنه إذا قال مثلا: والله لا أصلي اليوم مع الجماعة، هذا نذر معصية، عليه أن يصلي مع الجماعة، نعم، وأن يكفر كفارة يمين. أو قال: والله لا أغشن اليوم في الامتحان، ماذا نقول له؟ نقول: يحرم أن يوفي، لأنه نذر معصية، وعليه كفارة يمين. نعم. صوم الدهر، من نذر صيام الدهر يبجينا إن شاء الله. من نذر شيء شاق على نفسه، نذر أن نجح الامتحان أن يحفظ القرآن كاملا، كان لا يستطيع، وهو مقرر عليهم، هو مقرر عليهم، لكن نذر لله أن نجح يحفظ القرآن كاملا، ما هو بشاق، ما هو بشاق. القرآن من أيسر ما يكون إذا الإنسان تفرغ له، ما هو شاق. على كل حال يحاول، يعني مشكل بعد هذا هي ما هي. نعم. نذر يذهب إلى مكة ماشيا بجينا. نعم ثلاثة. باب إذا نذر وحلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوف بنذرك. عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ابن عمر وش من عبيد الله بن عمر؟ أخوه. ونافع مولى بن عمر. شوف الآن أخو عبد الله بن عمر ينوي يروي عن مولى لأخيه. شوف كيف العلم يرفع الله بها أقواما. هذا مولى يعني عتيق عبد أتقوا عبد الله بن عمر وأخو عبد الله يروي عن نافع لأن نافعا لزم ابن عمر لا لزمه ولازمه ولهذا مروياته عنه كثيرة تجد مروياته عنه كثيرة. يقول المؤلف إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم يعني هل ينفك اليمين والنذر أو يبقى؟ نقول هنا شيئان تعيين ووصف أو سبب. التعيين هو أنه قال والله لا أكلم هذا الرجل والوصف أو السبب أنه كان جاهليا مشركا. فهل نقدم التعيين أو نقدم المعنى الذي من أجله نذر أو حلف؟ نقول إن كان هناك نية فإننا نأخذ بنيته. قد يقصد التعيين مثل أن يكون بينه وبينه مشاجرة خاصة شخصية فيحلف أن لا يكلمه ولم يكن في باله أنه مشرك أو مسلم. فهنا إذا كلمه بعد الإسلام ما تقولون؟ يحنث. نعم. ها؟ إيه نعم يحنث يعني قصد عين الشخص بقطع النظر عن ديانته. وأحيانا يحلف أو ينذر أن لا يكلمه لأنه على الجاهلية. فهذا إذا أسلم ثم كلمه فلا حنث عليه لزوال المعنى الذي من أجله إيش نذر أو حلف. وقد سبق لنا أن الأيمان يرجع فيها إلى نية الحالف أولا ثم إلى السبب ثم إلى التعيين إلى ما نعم إلى ما يدل عليه الاسم أو اللفظ. ثم استدل المؤلف بالحديث أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت أن في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوف بنذرك. أن أعتكف الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله هذا الاعتكاف. وفي هذا الحديث دليل على أن النذر يصح من الكافر لأن عمر كان كافرا حين النذر لكن بشرط أن يعتقد الكافر أن هذا عبادة لأنهم في الجاهلية كانوا يتعبدون بالاعتكاف مثل الحرام كما يتعبدون بالطواف فيه. وفيه دليل على أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس محلا للصوم. ولكن الحديث قد ورد على ثلاثة أوجه أن أعتكف يوما أن أعتكف ليلة أن أعتكف يوما أو ليلة بالشك. فمن العلماء من قال إن التعبير بالليلة عن اليوم سائغ وباليوم عن الليلة سائغ وأن أصل هذا النذر يوم وليلة يوم وليلة. قال أوف بنذرك. ولكن هل هذا الاعتكاف من باب الأمور المشروعة أو من باب الأمور الجائزة التي لا تحرم لكن لا يندب إليها، الذي نرى أنه من القسم الثاني، لأن بعض الأعمال يقرها الشارع لكن لا يشرعها للأمة على سبيل العموم. نعم، وأظن مر علينا في هذا أمثلة، منها الرجل الذي كان يختم صلاته بقول هو الله أحد، كلما قرأ ختم بقول هو الله أحد، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولكنه نعم ولكنه لم يشرعه للأمة، لا بقوله، لا بفعله ولا بقوله، ما قال أيها الناس اختموا قراءة صلاتكم بقول هو الله أحد، ولا كان هو يفعله. كذلك الوصال، أقرهم على أن يواصلوا إلى السحر لكنه ندبهم إلى أن يعجلوا الفطر. كذلك أيضا سأله رجل عن أمه ابتلت نفسها، وأنه لو تكلمت تصدقت، فقال أتصدق عنها؟ قال نعم، ولكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمواتكم، لا الذين ماتوا فجأة ولا الذين ماتوا بمرض. سعد بن عبادة استأذنه أن يقف مخرافة نخل يخرف في المدينة على أمه بعد موته، فأذن له، ولكن لم يقل للناس أوقفوا عقاراتكم لأمواتكم، بل أرشد أو أومأ بإرشاده عليه الصلاة والسلام إلى خلاف ذلك، حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتبرع له بصدقة أو وقف، مع أن سياق الحديث إيش في العمل. فكان مقتضى هذا لو كان من الأمور المشروعة أن يذكر عملا يجعله الإنسان لوالديه. على كل حال نحن نقول لا يسن للإنسان أن يعتكف يوما أو ليلة، ولكن لو فعل لم ننكر عليه، هذه واحدة. مسألة أخرى، هل يندب للإنسان كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه؟ يرى بعض العلماء أنه يندب له ذلك، ويستدل بحديث عمر، ولكن نحن نقول لا يندب. أولا أن فعل عمر ليس مندوبا على ما قررناه، وثانيا أنه قياس مع الفارق، لأن عمر نظر أن يعتكف، فهو يريد المسجد لإيش؟ لاعتكاف، لكن هذا جاء للصلاة، ولم نعهد أو لم نسمع أن أحد من الصحابة كان إذا دخل المسجد يريد الاعتكاف فيه. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكانوا هم يعني الصحابة أسبق الناس إليه، ولكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ للأمة، لأنه مفروض عليه أن يبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وقد قام به على الوجه الأكمل، ولم يدع شيئا يقرب إلى الله إلا دل الأمة عليه. وحسبنا أن نأتي إلى المسجد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة مبكرين، وفي غيرها إذا سمعنا النداء، ولا بأس أيضا أن نتقدم إلى المسجد إذا أردنا زيادة قراءة أو ما أشبه ذلك. شوف الترجمة شو يقول. قوله: باب إذا نذر وحلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، أي هل يجب عليه الوفاء أو لا؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور، وهو حاله قبل إسلامه، وأصل الجاهلية ما قبل البعثة. وقد ترجم الطحاوي لهذه المسألة: من نذر وهو مشرك ثم أسلم، فأوضح المراد. وذكر فيه حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية أنه يعتكف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. قال ابن بطال: قاس البخاري اليمين على النذر، وترك الكلام على الاعتكاف، فمن نذر وحلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما، فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر. قال: وبه يقول الشافعي وأبو ثور كذا قال، وكذا نقله ابن حزم عن الإمام الشافعي. والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم، وأن الشافعي وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب، وكذا قال المالكية والحنفية. وأن أحمد في رواية يجب، وبه جزم الطبري والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية والبخاري وداود وأتباعه. قلت: إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل، وإلا فمجرد ترجمته لا يدل على أنه يقول بوجوبه، لأنه محتمل لأن يقول بالندب، فيكون تقدير الجواب الاستفهام يندب له ذلك. قال القابسي: لم يأمر عمر على جهة الإجاب بل على جهة المشورة كذا قال. وقيل: أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور، فغلظ أمره بأن أمر عمر بالوفاء. واحتج الطحاوي بأن الذي يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله، والكافر لا يصح منه التقرب بالعبادة. وأجاب عن قصة عمر باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره فأمره به، لأن فعله حينئذ طاعة لله تعالى، فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه، لأن الإسلام يهدم أمر الجاهلية. قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث يخالف هذا، فإن دل دليل أقوى منه على أنه لا يصح من الكافر قوي هذا التأويل، وإلا فلا. قول عبد الله صحيح. على أن قول هو في نذرك يحتمل أن يكون للإباحة، لأن عمر سأل هل يوفي أو لا يوفي فقال أوفي، وجواب الاستفهام يكون للإباحة، يعني جواب الاستفهام عن الفعل يكون للإباحة. لكن نظرا إلى أنه سماه نذرا فقال أوفي بنذرك، قد يمنع هذا الاحتمال، أي أن يكون الأمر للإباحة، وأن يكون دائرا بين الوجوب أو الاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب. نعم. ليس في دليل على ما قيل جهة القول بأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ هنا هذا نعم، ربما يوحي بأنه مخاطب بفروع الشريعة لأنه قال أوفي بنذرك. شيخ، الجمع بين إثبات الجائز غير مشروع وقولهم في تعريف السنة أنها هي القول والفعل والتقرير. نعم، هذا صحيح، ما ينفي، لأن السنة هنا تقرير على الجواز. نعم. هنا السنة تقرير على الجواز، لأنه لولا تقرير الجواز لعد بدعة. لكن تعريف السنة ما هي بس السنة مطلوبة؟ لا، التقرير على الجائز أو على المستحب. أمر بالوفي بنذرك للوجود، كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنذر وما أمر بالصلاة الذي فات في وقت جاهليته؟ نعم، هذا سؤال جيد. يقول: لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالنذر الذي وقع في الجاهلية ولم يأمر بقضاء الصلاة؟ الفرق بينهما أن النذر مما أوجبه الإنسان على نفسه فهو الذي التزمه، وأما الصلاة